إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح بجلبها وترغيب القبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تأثير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف الآن شرع في الكلام على القواعد الفقهية، لما انتهى من المقدمة بدأ الآن في الكلام على القواعد، فبدأ بالأولى وقال: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. والكلام على هذا البيت في فوائد. الفائدة الأولى: هذا البيت فيه إشارة إلى قاعدة من القواعد الكلية الخمس، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها. وتقدم أن القواعد الكلية التي عليها مدار الشريعة خمس قواعد: الأولى الأمور بمقاصدها، والثانية لا ضرر ولا ضرار، والثالثة اليقين لدى المرجئة، والرابعة المشقة تجب التيسير، والخامسة العادة محكمة. وهذه هي القاعدة الأولى، وقد دل عليها أدلة عديدة، دل على هذه القاعدة أدلة عديدة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والأدلة على النية والأمر بها كلها تدل على هذه القاعدة. الفائدة الثانية: قاعدة الأمور بمقاصدها، معناها أن أعمال المكلف وتصرفاته القولية والفعلية، أن أعمال المكلف وتصرفاته القولية والفعلية تختلف نتائجها وأحكامها وثوابها على حسب اختلاف نيته. فإن كان نوى بها وجه الله حصل له ثواب، وإن نوى بها غير وجه الله لم يحصل له ثواب، بل قد يحصل له العقاب على ما سيأتي تفصيله. الفائدة الثالثة: تعريف النية. النية هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. الفائدة الرابعة: النية أمرها عظيم وخطرها جديد، ولأجل ذلك جاءت النصوص بالتأكيد عليها، فهي أساس الأعمال، وهي الإكسير الأعظم الذي إذا وضع منه شيء يسير على الأعمال الصغيرة كبرها. فإذا وضع الإخلاص على عمل كبير يسير كبرها، وإذا نزع الإخلاص من العمل الكبير أدانه. ولذلك يقول المقام الأمور بمقاصدها. قال الشيخ الحافظ رحمه الله: شرط قبول السعي أن يجتمع، شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه موافق لشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف للوحيين فإنها مرد بغير ذنب. ونية المؤمن أبلغ من ذنبه، قد جاء في ذلك الحديث إلا أن إسناده ضعيف لكن معناه صحيح. والأحاديث في هذا كثيرة. الفائدة الرابعة، النية لها فوائد كثيرة أخروية ودنيوية حصلها المؤمن، لكن من الفوائد المتعلقة بتمييز العبادات، من الفوائد المتعلقة بتمييز العبادات ما يلي: أولا أن النية تميز العبادات بعضها عن بعض، تميز العبادات بعضها عن بعض، صلاة الظهر وصلاة العصر أربع ركعات، لكن من فرق بينهما؟ النية، ينوي بها صلاة الظهر أو ينوي بها صلاة العصر. الصيام كيف نعرف أن هذا صيام نذر أو صيام فرض؟ بالنية، ينوي به رمضان أو ينوي به قضاء أو غير ذلك. يدفع مالا قد يريد به زكاة وقد يريد به صدقة، ما الذي ميزها؟ النية. هنا يأتي معنا الأمور بمقاصدها على حسب مقصد الإنسان، وهذا من فوائد النية. أيضا من فوائد النية في التمييز أيضا أن النية تميز العبادات عن العادات، فقد يغتسل الإنسان يريد التبرك ولا يغتسل حاله، وقد يغتسل الإنسان وهو يريد الغسل من الجنابة فيغتسل الحدث، وأيضا قد يمسك الإنسان عن الطعام من أول النهار إلى غروب الشمس وهو يريد التمييز، وقد يمسك وهو يريد الصيام. فالنية تميز العبادات عن العادات. أيضا من فوائدها أن النية تحول العادات إلى عبادات، تحول العادات إلى عبادات، وهذا أمر أمر لا يحصل له إلا قلة من الخلق، وهم من تكون قلوبهم معلقة بالله عز وجل بحيث يستشعرون كل شيء ويقصدون التقرب لله عز وجل بكل شيء حتى عاداته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بطء أحدكم صدقة. قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم من وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال. وقال معاذ رضي الله عنه لأبي موسى: سمع الصالحين، وأما أنا فأنام وأقوم وأعتقد في نومي، ما أعتقد في فضلي. قال بعض السلف: يا حبذا نوم الأفلاس وكبره سبقوا به صيام غيره وقيامه. فالعاقل يحول العادات إلى عبادات، هو في عادة، فحينما ينام وينوي بها التقرب التقوي على طاعة الله يؤجر عليه، حينما يروح عن نفسه وينوي بها التقوي على طاعة الله أو معالجة أهله وضيفه يؤجر على هذا الأمر. فهذا من المعاني وفوائد النية، أن تحول العادة إلى عبادة. أيضا الفائدة الثالثة من الفوائد المتعلقة بطاعة الأمور بمقاصدها، أين محل النية؟ هل محلها الإنسان؟ هل محلها القلب؟ قال: محلها القلب. وهذا هو الصحيح، أن النية محلها القلب ولا يجهر بها، والتلاطف بالنية الصلاة والطهارة والصيام والصدقة من المعجزات، بل حتى التلاطف بالنية في الحج من المشروع، تلاطف بالنية في الحج صحيح أنه ليس بمشروع ولا دليل على ذلك، فذكر الله إني نويت العمرة أو الحج، وإنما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الإهلال بالنية، فيقول: لبيك عمرة أو لبيك حج، ولا يقول: اللهم إني نويت، ولم يكن السلف رحمه الله الذي يقول النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه يسهرون بالنيه. ولما سمع ابن عمر رجلا يقول عند الاقامه اللهم اني اريد الحج او العمره فقال له اتعلم الناس او ليس الله يعلم ما في نفسك وانما يقول لبيك الله او يقول لبيك حج. وهذا هو شيخ الاسلام وابن القيم الله. المسألة السابعة أين وقت النية في العبادة؟ يقال الأمر أن وقت النية يكون أول العبادة، فحينما يريد الشروع في الصلاة ينوي أو قبل أن يصلي، حينما يريد الوضوء ينوي الوضوء، حينما يريد الصدقة ينوي هذه الزكاة أم لا؟ وأما من هذا وقت ويجوز تقديم النية على العبادة لزمن المسير، لكن تأخير النية بعد شروع العبادة هذا غير سليم إلا أن استثناه الشارع، وهو صيام التفضل. صيام التفضل يجوز أن لا ينوي الإنسان الصيام إلا بعد الشروع. مثلا لو أن إنسانا استيقظ الساعة 10 ثم قال ذهب النهار سأجعله صياما، نقول يجوز، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال فإني إذا صائم، فأخذ أهل العلم من ذلك أن صيام التطور يجوز أن لا ينوي إلا من نصف الرئة. لكن بالنسبة للصلاة لو أن الإنسان بدأ وركع وسجد وهو أصلا ما نوى شيء وإنما نوى التمام والتدرج ثم لما مضى سأجعله الصلاة ثم نصح، لا بد أن تكون من أول قد بدأت فيها. المسألة الثانية المراعاة والإشراك النية أمر حذر الشر منه وهو خطير، فيجب على الأب أن يفرق، والله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، فإذا دخل الرياء على العمل قبل كما قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء من عمل عملا أشرك فيه من غيره رسوله وشرك كل نفس في هذا الشرك. فإذا دخل الرياء على العمل أحفظه. لا، عندنا مسألة واحدة، إذا طرأ الإشراك في العمل والوراء في العمل هل تبطل العمل كلية أم ماذا؟ إذا طرأ الرياء في العمل هل يبطله بالكلية أم ماذا؟ قال هذا فيه تفصيل، إذا وقع الرياء في العمل هل يبطله بالكلية أم لا؟ طبعا حينما نقول الرياء يبطل العمل المقصود بالإبطال الإبطال الباطل لا الإبطال الظاهر، بمعنى أنه في الباطل لا أثر له ولا يسقط الطلب عليه في الآخر وهو مستحق للعقوبة، أما في الظاهر فإننا لم نوقف على ما في الخلق حتى الصلاة بركوع وسجود الظاهر ولا يقال فلان ما قرر ولا يؤمر بالإعادة، لكن في الباطن إن كان مراعي فإنه لا أجر له ولا تقبل عند الله عز وجل. والحاصل أن الإشراك في العمل من حيث إبطال وإزالة الثواب لا يخلو من هذا. الحالة الأولى أن يكون الرياء وقع في أصل العمل، يعني هو ما صلى أصلا إلا رياء ولا صام إلا رياء ولا جاهد إلا رياء ولا حج إلا رياء ولا تصدق إلا بها. أصل إنشاء العمل مراعاة لفلان أو علمه. فهنا يقع العبادة من أصلها غير مردودة للأدلة الشاذة. من عمل عملا أشرك فيه ما يغير تركه وشركه. وقد روى الإمام أحمد من حديث عبادة بن عمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غزا في سبيل الله ولم ينوي إلا عقابا فله من سواه. واضح. الحالة الثانية أن يكون الحامل على العبادة إرادة وجه الله جل وعلا، لكن طبع الرياء أثناء الإيمان، فهو إنما قام لوجه الله، لكن دخل رجل فبدأ يحمل العبادة أو هو ما قام إلا لله، لكن أثناء العبادة طبع عليه الرياء وبدأ يراد بفلان من ذلك. حالة ثانية أن يكون الحامل على العبادة إرادة وجه الله، ثم طرأ الرياء أثناءها، ولكنه جاهده ودافعه وتعود لله منه، فهذا لا يضر إن شاء الله. وقل من يكون الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإن الله لمع المسلم، فإذا دخل الرياء ودافعه حتى دفعه فإنه لا يضره. ووقوع جزء مع المدافع هذا مما يعفى. الحالة الثالثة أن تكون العبادة لوجه الله ثم طرأ الرياء أثناء العبادة وتمرنها لم يجد، مثل قام يصلي ما يجد في أثناء الصلاة دخل الناس وبدأوا يثنون عليه، فبدأ يجمل الصلاة ويزينها حتى يمدحه أولئك، هذا يسمى رياء. واستمر على هذا حتى فرغ الصلاة. هذه الحالة الثالثة، وهي أن يطبع الرياء ويستمر ولا يزيد حتى تنتهي العبادة، فالعبادة هنا لا تكون بها. الحالة الأولى أن ينبني آخرها على أولها، مثل إيه؟ مثل الصلاة والصيام، فالعبادة كلها لا تقبل لأن أولها مبني على آخرها ولا يمكن أن تنقل، فهي موجودة على ظاهرها، بمعنى لا تسقط المطالبة عنه في الآخر، ويحاسب محاسبة من لم يفعلها، وأما في الدنيا فلا يؤمر في الإعادة. الحالة الثانية أن يكون آخر العبادة ليس مبني على أولها، مثل الصدقة وقراءة القرآن. إنسان تصدق 500 ريال عند هذا الباب هو مبني، فلما نجح الطريق سمع أنها تكون ما شاء الله لأن هذا متصدق وكذا، فقالت الغنية لي 500 ريال، فذهب إلى الباب الآخر وأعطى 500 أخرى كلها في باب واحد، الأولى مخلص والثانية لا مخلص. هنا العبادة ما ينبغي ما فيها على أولها، فما أخلص صح وما لم يخلص فيه رد عليه. مثل الإنسان جاءت أن يقرأ القرآن فقرأ جزء، فجاءنا وقرأ جزء آخر مراعاة لهم، فالجزء الأول له أجر والجزء الآخر هنا ليس له أجر، لهذا الأمر فله جزء مراعاة. الحالة الرابعة أن يأتي بالعبادة مخلصا لله عز وجل ويخرج من ذلك، ثم بعد الفراغ من العبادة يطرأ عليه محبة ثناء الناس عليه، فيريد أن يثني الناس عليه أن فلان قوام ليل قوام نهار، فهذا ليس أثناء العبادة، لأن العبادة ثم خالصة لله عز وجل. لكن إذا حدث بالعمل بعد القرار وأظهره على جهة الفقر فيخشى عليه من السنة، يخشى عليه من السنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من ضاع يراه الله به، ومن سمع سمع الله به يوم القيامة. قد ذكر ذلك ابن الجوزي رضي الله عنه رحمة الله تعالى. خلاصة الكلام أن مرور الإشراك في العمل لا يكون من أربع حالات: الأولى أن يكون أصل العمل لغير الله فإنه لا يقبل، والثاني أن يكون أصل العمل لله ويرفع الرياء ويدافع حتى يدفعه فلا يقبل إن شاء الله، والثالث أن يكون أصل العمل لله ثم يطرأ الرياء ويستمر معه، فالعمل هنا لا يكون من حالتين: الأولى أن ينبني آخره على أوله فكل العبادة تبطل ولا تنبني، والثاني أن لا ينبني آخره على أوله فما أطلق فيه قبل وما لم يقبل فيه لم يقبل، والرابع أن تتم العبادة خالصة ولكن حب الإنسان أن يحمد فهذا لا يقبل أبدا، وإن كان الإنسان ينبغي له أن يصف وجه الله عز وجل كما قال الله جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال الآية الأخرى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لكن هذا لا يقبل العمل لأن العبادة تنبغي، إلا أنه إذا أظهر وتكلم بعمله على جهة الفقر فإنه يخشى عليه من السنة، وأما إن كان من باب بث الخير ونشره حتى يبتلينا منه وهو يقصد وجه الله فلا يضر، وإن سبق يعامل الله حينما تظهر العمل وتقول تعال فإن كنت تريد الفقر عند الناس فلا شيء، وإن كنت تريد ابتداء الناس فقد تقدر على هذا الأمر أن هذا من نشر الخير، والإنسان يعامل الله عز وجل في هذا الأمر، والخلق لا يقدمون ولا يؤخرون في هذا الأمر. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة: نقل النية وتهويلها أثناء العبادة، نقل النية أثناء العبادة يقدمها العلماء في أركان، ومن أهمها أولا أن نحول النية من معين إلى معين، مثل إنسان شرح في الصلاة العصر فلما مضت ركعة تذكر أنه لم يصلي الظهر فحولها إلى صلاة الظهر، هنا حولها من معين إلى معين، فهنا يقال هل تغيب نية التعيين في الأولى والثانية وكفر الندب مطلق، تلتغي نية التعيين وتصبح نافلة مطلقة، لماذا؟ لأن الثانية أو الأولى في صلاة العصر الآن نقل النية، والثانية اللي صلاة الظهر لم ينويها من أولها فأصبحت لم تنوي وتصبح صلاتها نافلة مطلقة. الحالة الثانية أن ينقل النية من معين إلى مطلق، فهذا يصح، مثل إنسان يصلي الظهر وحده مرتدلا فلما مضت ركعة جاءوا ناس وصلوا جماعة فقال أنا أريد أن أدرك الجماعة فنوى أنها نافلة فأتمم ركعتين ثم ذهب، هنا حولها من معين إلى إلى إيه؟ إلى مطلق، وهنا نفرش ولا حرج في ذلك، واضح؟ الحالة الثالثة نقل النية من مطلق إلى معين، مثل إنسان يصلي نافلة أثناء الصلاة تذكر أن على الصلاة الظهر فقال بدل هذه الصلاة الظهر، نقل النية من معين إلى مطلق من مطلق إلى معين لا يجب فتصبح نافلة مطلقة، مثال الإنسان تصدق بصدقة وتذكر أنه عليه زكاة 1000 ريال فقال أنا ما أدفع 1000 ريال أخرى أدني من هذه الصدقة التي دفعتها للفقير عن الزكاة، نقول ما تجب لأن هذه نقل من مطلق إلى ضعيفة ولم تنويها في بدايتها فتصبح نافلة مطلقة. الثانية العاشرة، إذا هم الإنسان بمعصيته فهل تكتب عليه المعصية بمجرد الهم أم لا بد أن يعملها؟ هل تكتب عليه بمجرد الهم أم لا؟ هذه المسألة المدرجة تحت قاعدة العموم المراحل، طبعا هي مسائل كبيرة وليست خاصة، لكن هذه قواعد بعض المسائل التي على شبه قواعد ينزل تحتها فروع كثيرة. هذه المسألة على أقسام، من هم بمعصية فلا يكون من هم. الحالة الأولى أن يعقد العزم على فعل المعصية ويسأل ما يقدر من أسبابه ثم يحول القدر بينه وبينه، مثل إنسان دخل بيتا وتسلق الشارع فدخل وفتح الباب فلما ذهب البيت ما وجد شيئا، الآن هذا هم وعزم وفعل الأسباب لكن حال القدر بينه وبينها فيمسك عليه الوجه، مثل إنسان ذهب ليفعل الفاحشة فلما ذهب لم يتمكن من الفعل حال بينه وبين القدر، إما أنه لم يجد من واعده أو غير ذلك فهنا نقول عليه وزر الفاحشة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، إذا التقى الإيمان بخيفيهما القاتل والمنصور، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المنصور؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، هو فعل أسباب وأراد القتل لكن حال بينه وبينها القدر. ومثل حديث أبي كبشة المالي عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا بأربعة أشياء، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يستقي به ربه ويصل به رحما فهو من أفضل المنازل عند الله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق بالله، يقول لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثل عمله، قال فهو بنيتي فأجره ما سوى، ثم صلى الله عليه وسلم فأجره ما سوى، لكن هذا صادق النية، جعله الله عز وجل من نفسه لأنه لو كان عنده مثل ما فلان الفاجر لأمن مثل عمله، فالله يعطيه، ونية المؤمن أبلغ من عمله وهذه من عمله. قال ورجل آتاه الله مالا ولا يؤتيه علما فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه، فهو بأخطأ المنازل، ورجل لم يؤتي الله مالا ولا علما فيقول لو أن مثلي مثل ما في فلان يمتاز لعلمت مثل عمله، قال فهو بنيته طويله ما لماذا للعزيمة الموجودة، لذلك الإنسان جل في أخطائه لعل الله عز وجل يعطيه، إن رأيت عالما انوي واسأل الله واعلم أنك لو آتاك الله علما لعلمت مثل عمله، إن رأيت تاجرا يتصدق اعلم انك ان فتح عليك تعمل مثل عمل فيعطيك الله عز وجل الاجر، وهذا فضل الله عز وجل. قال شيخ الاسلام رحمه الله اذا وجدت اراده جازمه وفعل ما يقدر عليه العبد فانه منذور ولو لم يقدر على. الحالة الثانية أن يهم العبد بالسيئة ويعزم على فعلها ثم يتركها خوفا من الله ورغبة إليه، فهذا لا ريب أنه يكتب له حسنات في هذا الترك ويكتب له أجر، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل قال وإذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يتمنى، فإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جراح، فإذا تركها من أجل. الحديث الصحيح البخاري. الحالة الثانية أن هذا أدلة كثيرة، أدلة هذا كثيرة، منها قول الله عز وجل وأن من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ومثل قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم أحساب النقاط، فقال أحدهم وأما أنا قال اللهم إنه كان في ابنة عم أحببت كأحب ما يحب الرجال النساء، فأصابتها سنة فأتت إلي تستعينني فقلت حتى تمكنين، فأعطيتها فمكنتني، فلما جلست منها مقعد الرجل من امرأتي قال لي اتق الله ولا تصب الكافر إلا بحقه، فتركتها وأنا أحبها، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن، ففرج الله عز وجل عنهم شيئا من الشهوات، فجعلت هذه حسنة لأنه تركها لله، فمن ترك معصية بعد أن هم وعدم وفعل الأسباب لكن تركها لله كفر بها شيئا. يا إخوان الأمر الثالث أن يهم بالمعصية ويفعل الأسباب، لكن أو أن يهم بالمعصية ويعزم على فعلها لكنه يتركها لا لله لا رغبة منها، يعني ما يتركها خوفا من الله لا تترك تعاقبا، فهذا لا يكتب عليه وزر على كل شيء وإن كان فيها خيار، لكن الأمر أن هذا مما يعفى عنه ولا يكتب عليه وزر، وهو داخل في قوله تعالى ربنا قال ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فاغفر لنا وارحم الكافرين، قال الله اكبر عنا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به فضلا، وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء، لم يكتب عليه شيء، وهذا مروي عن طائفة من الصحابة منهم ابن عباس وغيره، لكن ما يكتب له أجر. الفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الذي قبله هم وتركها لله وكتب له أجر لأجل تركها لله، وهذا هم وترك رغبة عنها فعفي عنه ولم يكتب له أجر فيها. الفائدة الحادية عشر بعض القواعد المندرجة تحت قاعدة الأمور بمواضعها، هنا قواعد كثيرة جدا لكن منها قاعدة لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية، هذه قاعدة تندرج تحت هذه والأدلة عليها كثيرة، فمن ترك الطعام ولم ينوي صحيا لا ثواب، قال الله عز وجل وما آتيتم من ربا ليربى في أموال الناس فلا يربى عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم المفلحون الذين تضاعف لهم الحسنات. وفي الصحيحين حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا لله يريد به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، طيب لو بنى مسجدا وهو لم ينوي وجه الله ما معناه؟ إذا أول من استعار بهم النار ثلاثة، رجل تعلم العلم وعلم وأقرأ القرآن وقرأ القرآن وأقرأ من تراجع الرياض فلم يهجر بل قتل، ورجل جاهد في سبيل الله حتى قتل لكنه أراد الرياض فلم يهجر بل قتل، ورجل تقدر ولكنه أراد المراعاة ولم يرد وجه الله فلم يهدر من جاء به فلا ثواب إلا بنية. وعلى هذا من المسائل الكثيرة. ولذلك أحيانا أمثلة كثيرة الأمثلة. القاعدة الثانية العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ. وهذه قاعدة جميلة قررها شيخ الإسلام في القواعد النورانية وذكر أمثلة عديدة عليها، وهي تدخل في البيوت وكذلك تدخل في الطلاق وفي الهبة وفي الوقت. أقصد بالطلاق إذا كان على وجه الكناية. مثلا لو أن رجلا قال لامرأته اخرجي، هذه من ألفاظ الكناية. نقول ما ندري إن قال فرضت الطلاق أخذ يطلع الطالب، لأن العبرة بالمعاني والقصور لا بالألفاظ. لو أن رجلا قال لها خذ مفاتيح البيت لمدة سنة وأعطني 5000 ريال فاعتبر هذه إيجار، وإن لم يقل ترى أجره، لأن العبرة بالمعاني. لو أن رجلا تزوج امرأة رجل كل خسارة، رأى كل خسارة، فجاء زميله وتزوجها وفي نيته أنه سيحل هذه الآلة الرجل ثم يطلقها. نقول هذا نكاح تحليل من فرضه. وإن كان صورته في شهود وفي عقد وفي نظام من الطرفين وفي مهر، لأن العبرة في العقود في القصد والمعاني لا في الفرض. هذا هو الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. العبادة على ثلاث حالات، الحالة الأولى أن لا يعملها إلا بالرياء فتركها أصل واجب، ما في أفضلية. الحالة الثانية أن يعملها بإخلاص، فهنا الإنسان مأمور بها. الثالثة أن يأتيها الرياء لكن يجاهد نفسه، يقول لا أي مغرية، أنا أخاف من وراء لكني سأشتغل بالمجاهد. أي أحد إني أشتغل بالمجاهد أو أترك العمل أفضل علشان ارتاح من هذا الامر. نقول الافضل ان تعمل العباده وتجاهد نفسك على هذا الامر، لان الشيطان يمن يتمنى من الانسان ان يفتح عليه هذا الباب حتى يترك العباده. والمسلم امر بالمجاهد ويرشد الخير في هذا الباب. والذين جاهدوا فينا نهدينهم سبلنا. الشيطان افضل لن يترك العبد الى ان يموت وهو يدخل عليه في كل باب، لكن الانسان يجاهد الناس ويعان باذن الله. ويعمل يأتي المخلوق أصلا ما ينفع نفسه كثير من الناس. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله يقول كن واحدا في واحد ولواحد من طريق الحق والايمان. ويقول الامام الشافعي من راقب الناس ما تغنى النصر يموت ظنه الناس اصلا ما يعلمون عنه. هذا مما يجب ان ايضا الانسان ينظر عليه الا يفتح الشيطان عليه هذا الباب ثم يحمله على ترك العباده. كم من انسان ترك العلم وترك اخاه من سلم الله او ترك العباده وترك اخاه من سلم الله. هذا ليس حال اهل الايمان. لذلك اذا جاءك الشيطان كما قال بعض السلف اذا جاءك الشيطان وقال انك مراهق فليس مقبول أنت تعلم بنفسك. قالوا انك مراهق ليس ادب لك هل انت مرضى بها؟ تقول انا ما مرضى لأن أصلاً المؤمن يخاف من الدياء ولولا خوفك من الدياء لما استوحش قلبك منه. لكن لا يتمنى منه الشيطان سيأتيك ويريد أن يلهثك ويريد أن يحطمك ويريد أن يكبرك فلا تلتفت. يقول ابن الجوزي يقول الشيطان قد يفتح على العبد 99 باب من أبواب العلم يغلق عنه بابا أعظم منها وله سير كثيرة ليس سيرة واحدة. الشيخ لو أن رجل فات من صلاة الظهر والعصر ونفسه صلى العصر لما كان يعني الركعة الثانية تذكر أنه لم يصلي العصر هل يستمر صلاة العصر؟ طبعا الترتيب في قضاء الفوائد واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم ومذهب الإمام أحمد. لكن يسقط الترتيب في حالات ومنها إذا شرع في الحاضرة وتذكر أن عليه ماضية خلاص يتم الحاضرة الترتيب يسقط بالنسيان ومنها هذه الحالة. إذا فعل الإنسان لا يكثر من النوافل لا يستغفر الله عز وجل ويكثر من النوافل ويعطي الله عز وجل التائب من الذنب فمن لا ذنب له. والنوافل تكمل بها يكمل بها النقص الذي يحصل في الفراغ. طبعا اذا كان الحاله الاولى هذا الشيء اليمر الله اعلم ان هذه ليس تغيير للنيه وانما تغيير لغايه الصلاه واحد فهذه ليس فيها نقل نية من معين إلى معين إنما تغيير هيئة الصلاة. مثلا إنسان أراد أن يقصر ثم أراد أن يقصر صلاة واحدة هي الظهر ولكنه غير هيئة الصلاة فلا يمر. مثل أراد أن يجعل الصلاة ثلاث ركعات الوتر مستمرة ثم أراد أن يصلي أن يجعل كل واحدة لثلاث فلا تغيير هيئة الصلاة فلا تظهر. قال بعض السلام العمل لأجل الناس رياء وترك العمل لأجل الناس شرك لكن هذه المقولة تحتاج إلى تفصيل. فأحيانا إذا ترك الإنسان العمل خوفا من الرياء ما نقول الإنسان شرك لكن نقول هذا أمر لا ينبغي في الحالة وهذه حالة ضعف في الإنسان. في كلمة ليست على إطلاقها فيما نقل عن الحسن البصري رحمه الله. سبحانه الله.